إليه يسري وتسبيحة العصفور تغريد. يسبح البحر بالأمواج خالقه له مع الموج إعظام وتمجيد. جليتها صورا أبدعتها ثمرا لها بقدرتك العلياء توحيد. منا الدعاء ومنك الفضل والجود. منا الرجاء ومنك الفضل ممدود. منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود. اللهم تقبل منا اليسير من العمل واغفر لنا الكثير من الزلل برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجمع أمر أمتنا على أمر رشد تعز فيه أهل الطاعة وتذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ورد عنا بأس وكيد من عادانا، أنت ولينا ومولانا يا أرحم الراحمين ويا جار المستجيرين. أيها الإخوة المسلمون، وبعد أن فرغ إخوانكم المصلون هنا بمسجد السيدة زينب من صلاة ركعتي سنة الفجر وحتى إقامة الصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة من قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الدكتور أحمد نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم you وكفر عنا you.